لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 15، وهي الغسول المهبلي. الغسول المهبلي، قال: والمقصود بالغسول المهبلي هو ما يكون من محاليل مطهرة أو علاجية تتعاطاها المرأة عن طريق الفرج، القبل. هذا الغسول المهبلي محل خلاف بين أهل العلم. في حد مش فاهم يعني إيه غسول مهبلي؟ طيب، قال: هذا الغسول المهبلي محل خلاف بين أهل العلم، مبني على خلاف قديم لأهل العلم قديما، فيما إذا أدخلت المرأة مائعا في فرجها، أي شيء مائع، ماء سائل غيره، هل يحصل الفطر لها بذلك أو لا يحصل؟ قال: فأهل العلم قديما اختلفوا في ذلك، بناء على اختلافهم، طبعا قبل تطور الطب، بناء على اختلافهم، هل الفرج يعد منفذا إلى الجوف أو لا؟ الفرج يعد منفذ إلى المعدة والأمعاء أم لا؟ قال: تعرفون أن كثيرا من هذه الأمور لم يجزم بها ويقطع بها إلا بعد تطور علم الطب والتشريح. أما في السابق، من المعروف أن الميت له حرمة، لهذا لم يكن مثل ذلك متاحا للفقهاء الأقدمين. يعني مسألة إن هم يبحثوا إن الفرج منفذ إلى الجوف كان متعسرة، خصوصا انه ما كانش في الطب الحديث الان اللي هو بيعتمد على الاشعه التصويريه ونحو ذلك، والتشريح احيانا في بعض هذه المواضع فيما يعني يكون بضابط، يعني الحل والحرمه في التشريح، والا فموضوع التشريح ليس على اطلاقه، يعني تفائده هامشيه كده، موضوع التشريح ليس على اطلاقه. لماذا؟ لان الاصل انه الميت له حرمه، وقطع جزء منه ميتا كقطع جزء منه حيا، ولذلك التشريح له ضوابط ليس محلها الآن. فبضوابط التشريح يعني يعرف، أو عرف بعد ذلك بالطب يعني الحديث، أن الفرج ليس منفذا إلى الجوف أو المعدة. يعني قال: أما في السابق، من المعروف أن الميت له حرمة، لهذا لم يكن مثل ذلك متاحا للفقهاء الأقدمين. فمن أهل العلم قديما من قال إنه يفطر به، لأن هذا منفذ إلى الجوف وبالتالي يحصل الفطر به. وفي العلم الحديث أن هذا لا يعد منفذا إلى الجوف، العلم الحديث ألا ده مش منفذ للجوف، وبالتالي أنا تجاوزت سطر. قال: فمن أهل العلم قديما من قال إنه يفطر به، لأن هذا منفذ إلى الجوف وبالتالي يحصل الفطر به. ومن أهل العلم من قال إن هذا لا يعد منفذا إلى الجوف وبالتالي لا يحصل الفطر به. وفي العلم الحديث أن هذا لا يعد منفذا إلى الجوف ولا يصل مطلقا، وليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة، وبالتالي فإن هذا الغسول ليس أكلا ولا شربا. نرجع بقى للبحث بتاع الضابط. إذن لو دخل مثلا السائل أو حتى المغذي دخل إلى يعني الفرج، هل يحكم بأنه يعني أنه مفطر؟ هل يحكم بأنه مفطر؟ لا يحكم بأنه مفطر، لأنه ليس له أي قناة إلى الجوف. طيب التغذية، التغذية ذاتها إنه هذا ابتداء لا يتغذى منه، وإنما الذي يدخل سيدخل من باب الإيش؟ المداواة والعلاج فقط، وعليه. فالعادة أنه لا يدخل مغذي، ثم هو ليس منفذا إيش معتادا، ثم هو لا ينفذ إلى الجوف. قال وليس هناك قناة بين الفرج وبين المعدة، وبالتالي فإن هذا الغسول ليس أكلا ولا شربا ولا مما يحصل الفطر به بالنص، ولا في معنى ما ورد النص بالفطر به. ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع بأن الغسول المهبلي لا يعد مفطرا للصيام، لا يعد مفطرا للصيام. ثم قال التحاميل المهبلية والمنظار المهبلي وأدوات الفحص المهبلية، يعني على هامش بقى الكلام على الغسول المهبلي، هناك أشياء أخرى تدخل من المهبل، التحاميل المهبلية اللي يعني بنقول عليها احنا اللبوس ونحو ذلك، والمنظار المهبلي وأدوات الفحص المهبلية، يعني طب النساء خصوصا، فأحيانا في طب النساء الطبيبة بتدخل أشياء يعني تبحث داخل الرحم كذا نحو ذلك، تقوم تدخل منظار، تدخل بعض الأشياء للفحص نحو ذلك. قال كل ذلك المقصود به ما تحتاجه المرأة في العلاج، سواء كان ذلك بالتحاميل التي تعطى للمرأة كمواد علاجية، في التهابات مثلا يقوم في بيوضع تحاميل تعالج هذه الالتهابات، اللي هي اللبوس زي اللبوس الشرجية، يعني لبوس في القبل للمرأة. نعم. قال أو كان بالمنظار المهبلي الذي يكون لأغراض علاجية أو تشخيصية، أو كان ذلك بالأدوات التي يفحص بها في فرج المرأة وفي قبولها. وهذه الأدوات الثلاث أو النوازل الثلاث اللي هي التحاميل والمنظار وأدوات الفحص، إذا قلنا إن الغسول المهبلي لا يحصل الفطر به فهذه مثلها أو أولى منها، لأنها ما بتاخدش يعني إيه غسول ولا سوائل، يعني فلا يحصل الفطر بهذه التحاميل ولا بالمنظار ولا بأدوات الفحص، لأنها ليست مما ورد النص بالفطر به ولا في معنى المنصوص. يعني إيه كلمة ولا في معنى المنصوص؟ يعني ولا مش في معنى الأكل والإيه والشرب. ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع بأن هذه الأمور لا يحصل الفطر بها. لكن تبقى مسألة هنا نضيفها أو نعلق يعني عليها، ذكرها العلماء أيضا في بعض المسائل العصرية، وهي أنه الأفضل في حق المرأة ألا تستعمل المنظار وأدوات الفحص ونحو ذلك في أثناء الصيام، الأفضل ألا تفعل. لماذا؟ لأنه أحيانا بعض النساء ربما بسبب هذه الأدوات ربما يحصل منها إنزال، ربما يحصل منها إنزال، فعند ذلك يفسد الصوم. ولذلك الأفضل في حق المرأة عند ذلك أنها تفعل ماذا؟ أنها تؤجل هذا إلى ما بعد يعني المغرب. وأيضا فائدة للأطباء، فائدة للأطباء، الطبيبات يعني طبيبات النساء ونحو ذلك مطلوب أنها تكون عندها فقه في المسائل دي، وإلا بعض الطبيبات تتحرز جزاها الله خيرا إلى درجة فوق الحيطة، فوق الحيطة يعني إيه؟ تقفل عيادتها بالنهار خالص، لا أبدا، أو أن هي ما تكشفش على يعني الفرج أو نحو ذلك خالص نهائي، تمتنع عن ذلك. فإن كان الأمور بسيطة وسهلة ولا يظن معها أنه يكون فيها ما ربما يتسبب في ذلك فلا بأس والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.